أصيب الإنسان بجرح ولف عليه لفافة واحتلم وأمره الطبيب بأن يمنع الماء عن وصول الجرح، فما حكمه؟ إذا احتلم الإنسان أو أتى زوجته معنى السؤال جمعها وهي جرح عليه جبيرة يغسل بقية بدنه ويمسح على جبيرة، يغسل بقية بدنه عن الجنابة والجبيرة التي عليها اللفافة يمسح على اللفافة مسحا رافقا لا يصل إلا إلى جرح حرة يمسح على اللفافة. فإن كان معنى اللفافة معنى الجرح شيء أو اللفافة ضعيفة لو جاءها ما أضر الجرح يتيمم، إذا فرغ من الغسل وانتهى وتجفف يضرب التراب يديه ويمسح وجهه وكفيه بالنية عن محل الجرح. أما إذا كان جرح لفافة كبيرة مضبوطة يمسح عليها ويكفي الحمد لله. سؤال آخر، هذا اللي عليه لزقة في جنبه أو في ظهره أو بطنه من المرض إذا أصابته جنابة يكفي مرور ما على اللزقة، إذا مر عليها الماء كفى. لا يدري ما على عدة ما يحتاج ما سجاه